وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي فيه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فستلقى ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء فعل منعه من فعل القبائح، لأن من كان له حياء منعه من فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، فهو خبر عما يفعله الناس بحسب حيائهم، فهو خبر عما يفعله الناس بحسب حيائهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. وبقيت من درسنا هذا بقيتان، فأما البقية الأولى فهي ذكر أسماء الفائزين من الحائزين الدرجة الكاملة في اختبار ثلاثة الأصول، فقد حاز الدرجة الكاملة جماعة ثم رشح منهم بفرعتها من له حظ من الجوائز الخمس، وأما البقية الثانية فهي اختبار درس إيش؟ المفتاح في الفقه. والأسبوع القادم عندكم اختبار إيش؟ كتاب فضل الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الدرس. هؤلاء الفائزون الخمسة يأتون سريعا يستلمون، أحدهم يوسف ابن عبده عاجي. الأخوان اللي يحضرون الدرس، ترى الدرس عندنا حتى ننتهي من حتى أقوم من كرسيي هذا، إذا قمت من كرسيي هذا ينتهي الدرس، أنا ما جئت هنا أجلس علشان تركي وعبد العزيز وفلان، الأخ اللي واقف في الأخير هذا جاي علشان أنا، جاي من بيتي وتارك بيتي بعيد من هنا حتى أجلس الجميع، ما أجلس الواحد دون واحد، والدرس ينبغي أن يبتدأ جميعا ويختتم جميعا. هذا الدرس كيف يكون معلم ومتعلم؟ كيف يكون في حق بين الطالب ومعلمه؟ إذا كان الطالب يخرج ويتركني جالس أي حق له علي؟ مش حق علي. وإذا كنت أنا أحضر مرة وأغيب مرة، وأحضر مرة وأغيب مرة، وأحضر وأغيب خمس دقائق وأمشي، ما حق الطالب، ما حقي على الطالب إذا كنت أنا ما أبالي به؟ ما ليس له حق إذا كنت أنا ألعب كذا وما لي حق عليه، لكن إذا كنت أنا أفي بحقي يجب عليه شرعا أن يفي بحقه. هذه عبادة يا إخوان، عبادة، ليست ترى ترزز على كراسي، ما ترزز على كراسي، ولا الواحد منكم جاي فقط يريد أن ينهي كتاب الأربعين النووية، لا، الإنسان جاي أنا أو أنتم لنصل إلى الله سبحانه وتعالى، نحن جاي ندور الأجر، أنا لا أخذ فلوس على هذا الدرس وأنتم ولا أعطيكم فلوس، صح ولا لا؟ ما لنا إلا ما لنا عند الله عز وجل، الذي لك عند الله على قدر إحسانك في درسك،

خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت الآن ساعتين كم تكتب من الكلم الطيب، وكم تسمع من الكلم الطيب، وكم تردد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن قبل الله منك فأنت أسعد السعداء، ولا يقبل الله منك إلا إذا كنت مخلص لله متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوان ينبغي لهم أن يجتهدوا في تعرف هدي الشرع في طلب العلم، وأخذه ما يكون عليه أهله من ناموس وهدي، حتى يعرفوا أنهم أعز الخلق وأكرم الخلق وأحسن الخلق. إذا كانوا كذلك آنسوا، إذا ما كانوا كذلك لا يجدونه في أنفسهم. وهي الحال الواقع عندنا الآن، كثير من الإخوان تسمع من الشكوى في هذه الأمور بسبب أنه هناك تضيع للعلم، ما فيه العلم كما ينبغي. وإذا ضيع عند قوم لا ينبغي أن يضيع في الشرع، اللي عنده علم ينبغي يبين للناس. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. اللي عنده علم ما يضيع نفسه، يبي يعلم الناس يعلمهم كما أراد الله لا كما يريد الناس، يعلمهم: يا ولدي هذا خطأ، يا ولدي هذا صح، يا ولدي افعل كذا، يا ولدي لا تفعل كذا. لأنه ينصح لله، ما يريد من الخلق شيء. إن أجابوا بها ونعمت، ما أجابوا ما عليه. والله قالوا فلان شديد، فلان قاسي، فلان متعنت، فلان، ما عليك. الناس ما عندهم شيء، الأمر كله عند الله عز وجل. أبدا، الله عز وجل هو الذي إذا أراد شيئا كان بين الناس. ذكر في ترجمة أحدهم أنه كان مشهورا بالرياء مع كثرة عبادته، ثم ارعوى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد في تخليص نفسه من الرياء، وبقي الناس يقولون فلان مرائي، فلان مرائي، فلان مرائي. فخرج مرة قبل أذان الفجر إلى المسجد، فمر برجلين من العسس، يعني العسكر يحفظون الحارة من أهلها. فقال أحدهما للآخر: من هذا؟ قال: هذا فلان المرائي. يقول له: هذا فلان. قال: ذاك قد كان هذا فيما مضى وقد تاب، وتاب الله عليه. من اللي حرك لسان هذا وشهد له أن قد تاب وتاب الله عليه؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الخلق إن مدحوك لا تفرح، وإن دموك لا تخاف، ما عليك إلا من الله سبحانه وتعالى. ومما يجعل هذا أصل عندكم أن تتعلموا العلم وفق طريق أهل العلم. هذا الأخ يوسف بن عبد هاجي، وفقك الله، الله يبارك فيك. شيخ إبراهيم همني، جزاك الله خير. هذا كتاب اسمه مجموعة الرسائل العقدية للشيخ عبد الظاهر أبو السمع رحمه الله، تفضل. الله يبارك فيك. هذا الأخ اللي بعده، الأخ مقرن بن سلطان المقيرن أو المقرن المقيرن، المقرن بن سلطان المقيرن. السلام عليكم. الله جزاك الله خير. الأخ اللي بعده عبد العزيز بن سعد المقبل، عبد العزيز بن سعد المقبل. سلام. بعده أخونا نايف بن حمد آل عبد الله، نوصلها له. بعده الأخت هاجر الزهراني، أحد محارمها موجود؟ جزاك الله خير. الله يحسن إليك. جزاك الله خير. طيب الآن اختبار لا يزيد على 5 دقائق، إذا زاد عن 5 دقائق ترى الأسئلة صعبة، فاسعد ولا يحتمل ذلك. سمح حبيبي الأخوات، الصعب ولا الأخوات يصلهن الأوراق للإجابة، ثم بعد ذلك يجمعنها يعطينا أحد الأخوات توصلها للإدارة المسؤولة في المسجد. سعد جزاكم الله خير. العزيز وزعها على بعض الإخوان مجموعات يوزعون. سامر اللي تجيها ورقة مباشرة يجيب. نعم. أجب حسب معرفتك، كل واحد يأخذ الورقة يجيب بحسب معرفته. تبي أن تكتب؟ أرسلنا لهم فيه هناك سوي الزون هناك. في أحد ما أخذ ورقة؟ اللي انتهى من وقته يا اخواني ضعها، الكرتون موجود هنا وموجود عند الباب الاخر، اللي ما انتهى ياخذ وقته ثم يضعه. وفقكم الله محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.